إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرض أو نفل، ولا في إزالة نجاسة. ها هنا شرع في الكلام على مشروعية المسح، ويمكن أن نقسم الكلام في المسح على الخفين إلى عدة مباحث: المبحث الأول في مشروعية المسح، والثاني في شروطه، والثالث في مدته، والرابع في كيفيته، والخامس في مبطلاته. اكتبها هكذا وتأتينا بالترتيب إن شاء الله جل وعلا. بدأ في الكلام على المبحث الأول وهو مشروعية المسح، قال: والمسح على الخفين جائز في الوضوء. إذن المسح على الخفين جائز. ما معنى جائز؟ أي مأذون فيه، أذن الله جل وعلا فيه. قال: والمسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرض أو نفل، ولا في إزالة نجاسة. فلا يجزئ ولا يصح، بل لا بد من الغسل حينئذ، لأن المسح على الخفين يتعلق بالوضوء فقط، أي لا يتعلق بالغسل ولا بإزالة النجاسة. فلو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز، بل لا بد من الغسل. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح. نعم، لأنه الأصل، لكن قد يصير المسح أفضل إذا كان الرجل مترددا في إثبات هذه السنة أو كان منكرا لها، حينئذ نأمره بالمسح ويكون في حقه أفضل، وقد يصير واجبا. متى يصير واجبا؟ نقول: لو كان معه ماء قليل لا يكفي للوضوء كاملا، أي يمكنه أن يغسل به جميع الأعضاء ما عدا القدمين، وكان قد لبس الخفين بعد تمام الطهارة، حينئذ نقول له: يجب عليك فرضا أن تمسح على الخفين، لأنه لو خلع الخفين لا يكفي الماء لغسل القدمين، فهذا يصير المسح في حقه واجبا. حينئذ يستعمل الماء ويمسح على الخفين. كذلك لو كان يخرج به وقت الصلاة، نقول له: يجب عليك فرضا أن تمسح على الخفين، لأنه لو غسل القدمين لا يكفي الوقت أن يتم الوضوء ثم أن يصلي الصلاة بأقل الممكن، فهذا لا يجوز له أن يغسل القدمين، بل يجب عليه أن يمسح. وربما يكون محرما لو كان الخف مغصوبا، نقول له: المسح عليه محرم ويصح الوضوء، ويصح الوضوء. كذلك لو كان الخف مصنوعا من جلد نجس، نقول له: لا يجوز أن تمسح عليه، بل يحرم. وربما يكون المسح على الخفين مكروها. ثم قال: وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، أي لا يصح مسح أحدهما وغسل الأخرى. قد يقول قائل: لماذا؟ لأن المسح بدل عن الغسل، فإما أن يغسل الرجلين وإما أن يمسح الرجلين، لكن أن يمسح الأولى ويغسل الأخرى فهذا لا يجزئ. وهذا الأصل في المبدل والمبدل منه. مثلا في كفارة اليمين، الله جل وعلا خير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فلو أنه أراد أن يطعم بعض المساكين ويكسو الآخرين نقول لا يصح، بل لابد من أن يطعم 10 أو أن يكسو 10. لكن أن يطعم النصف ويكسو النصف نقول هذا لا يصح، لأن هذا بدل عن ذاك. كذلك المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، فإما أن يغسل القدمين وإما أن يمسح على الخفين، لكن أن يمسح أحدهما ويغسل الأخرى فنقول له لا يجزئ. لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، قال ابن قاسم: إلا أن يكون فاقد الأخرى، أي فقد أحد الرجلين قطعت مثلا، حينئذ نقول يجزئ أن يغسل أو أن يمسح لأن الثانية مفقودة. قال: بثلاثة شرائط. هذا متعلق بقوله يجوز، أي يجوز مسح الخفين بثلاثة شرائط. الشرائط جمع شريطة، هذه مرادفة للشرط، والشرط كما بيناه مرارا ما يتوقف عليه صحة العبادة وليس جزءا منها. قال: أن يبتدئ، هذا الأول، أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي. فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي. لماذا؟ لأنه لابد من تمام الطهارة، لحديث: فإني أدخلتهما طاهرتين. فلو غسل الأولى ثم ألبسها الخف ثم غسل الثانية وألبسها خفها نقول له هذا لا يصح، يصح المسح على الخفين، فلا بد من أن يخلع الأولى ثم يلبسها مرة ثانية، وحينئذ يكون قد لبس الخفين بعد تمام الطهارة. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح. لو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل، يعني أنه توضأ وضوءا تاما وهو يضع رجله في الخف أحدث ولم تكن وصلت الرجل كاملة إلى الخف، حينئذ نقول لا يجوز أن يمسح عليهما. ثم قال: وأن يكون، أي الخفان، هذا الشرط الثاني، وأن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبيهما. المراد بالساتر هاهنا أن يغطي الخف القدم، فالمراد به مطلق التغطية، سواء ظهر لون اللل أو لا. مثلا لو لبس خفا شفافا، وهذا موجود الآن، هل يجوز أن يمسح على هذا الخف الذي يظهر منه لون الجلد؟ نقول نعم يجوز، فظهور لون الجلد لا يضر، المهم أنه يستر القدم، فلا يضر الخف الشفاف لأن القدمين ليست بعورة. قال: وأن يكون، أي الخفان، ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبيهما. فلو كان دون الكعبين كالمداس أو المداس بفتح الميم لم يكفي المسح عليهما، والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين لا من أعلاهما، فلو ظهرت رجله لمن ينظر من الأعلى لا يضره، لأن المسح حينئذ يكون على القدمين بكعبيهما، فلا يضر لو رأى كعبه إذا نظر من الأعلى. لكن إن كان واسعا جدا بحيث إنه ينزل عن الكعبين فهذا يضر، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال. الخف الذي واردت فيه النصوص كانت العرب تمشي به، فجميع النصوص التي واردت في الخف حينئذ تنصرف إلى خف معهود عند العرب، وهو أن يكون قويا يمكن أن يتابع عليه المشي. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، ويشترط أيضا طهارتهما، هذا شرط رابع، حينئذ لا يجزئ المسح على الخف النجس ولا على الخف المتنجس. فلو أنه لبس خفا نجسا أصالة، أي صنع من جلد ميتة مثلا لم يدبغ، حينئذ نقول لا يجوز أن يمسح عليه لأنه نجس ولا تصح الصلاة به أصلا. كذلك لو ورد على الخف نجاسة كبول أو غائط مثلا، فنقول له حينئذ لا بد من أن تطهر الخف أولا، لأنه لا يمكن أن يمسح على نجاسة. ثم انتقل لمسألة أخرى، وهي أنه لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح. فمسح الأسفل يعني أن يدخل يده فيمسح الأسفل صح، أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل أو قصدهما معا، لا إن قصد الأعلى فقط، وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ في الأصح. هذه الحالات التي ذكرها ابن قاسم هي أربع حالات: لو قصد الأسفل فقط صح، لو قصدهما معا كذلك يصح، لو قصد الأعلى فقط ومسحه لا يصح، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. الحالة الرابعة أن يقصد مطلق المسح فيمسح على الأعلى ويقصد مطلق المسح، فهذا يجزئ في الأصح، يجزئ في الأصح. يعني هناك قولان للأصحاب وهذا الأصح منهما. شرع بعد ذلك في الكلام على مدة المسح. إذن عرفنا مشروعية المسح وشروط المسح على الخفين، بعد ذلك انتقل إلى الكلام على مدة المسح. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر سفرا طويلا يقصر فيه الصلاة. ويمسح المسافر أي سفرا طويلا ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها، يعني يمسح المقيم 24 ساعة، ويمسح المسافر 72 ساعة، سواء تقدمت أو تأخرت، سواء تقدمت أو تأخرت. كذلك يمسح المسافر سفرا قصيرا والعاصي بسفره يوما وليلة. وقال: ويمسح المقيم يوما وليلة. نقول: وكذا المسافر سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة، كذا العاصي بسفره، لا العاصي في سفره. والفرق بين الاثنين أن العاصي بسفره تعود المعصية على نفس السفر، فنفس السفر محرم، بخلاف ما لو سافر ثم عرض له معصية ثم عصى في أثناء السفر فهذا يمسح 3 أيام بلياليهن. وفي هذا كلام يطول لا يأتينا في مثل هذا الشرح المختصر. قال: وابتداء المدة تحسب من حين يحدث، وهذا هو المعتمد، أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين، لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس. هذه مسألة مهمة، والأحسن أن تكتب حتى تفهم. نقول: الأحوال 4. رجل توضأ، نقول مثلا توضأ في صلاة العشاء. الآن عندنا 4 أحوال. حين توضأ، نقول مثلا توضأ في الساعة 8، مثلا توضأ لصلاة العشاء في 8، ثم صلى العشاء، ثم بعد العشاء أحدث، حينئذ عندنا وقت حدث الذي أحدث فيه، وهناك وقت آخر وهو انقضاء هذا الحدث. وهل يتصور؟ نقول نعم. فلو أنه توضأ ثم صلى العشاء ثم نام بوضوئه ثم قام من النوم في 3 مثلا، نقول: هل تحسب المدة من أول النوم أو من حين انتهاء النوم الذي هو انتهاء الحدث؟ نقول: من حين انتهاء الحدث. إذن الوقت الأول من حين يحدث، والثاني من حين انتهاء الحدث أي انقضاء الحدث. فابتداء الحدث وانقضاء الحدث هذان وقتان، والوقت الثالث أن يمسح على الخفين بعد انقضاء الحدث، والرابع من وقت لبس الخفين. هذه أوقات 4. ما المعتمد فيها في المسح على الخفين؟ يعني من أي هذه الأوقات نحسب يوما وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر؟ قال ابن قاسم: وابتداء المدة تحسب من حين يحدث، أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين. فلو نام مثلا يحسب المسح بعد القيام من النوم، بعد القيام من النوم، لكن الذي اختاره النووي أنه يبدأ من وقت المسح، وهذا هو الأصح، ويبينه ما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. طيب، الفرق بين الصورتين أنه لو توضأ لصلاة العشاء مثلا وكان ذلك في 8، ثم صلى العشاء ثم أحدث في 10، ثم نام ثم قام في 4، ثم توضأ لصلاة الليل ثم مسح على الخفين، نقول حينئذ مسح في 4 فيمسح إلى 4 من اليوم التالي. ولو قلنا من حين انقضاء الحدث فنقول من حين أن يقوم من النوم. أو لو فرض مثلا، لو فرض على سبيل التمثيل أن رجلا دخل الخلاء وجلس وقتا طويلا في قضاء الحاجة، هل نقول تحسب المدة من حين شرع في قضاء الحاجة أو من حين الانتهاء؟ على المعتمد من حين الانتهاء، والذي اختاره النووي وهو الأصح أنه يحسب من حين ابتداء المسح، يحسب يوما وليلة من حين يمسح. ثم قال: والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. العاصي بالسفر عرفنا معناه، والهائم أي الذي لا يستقر في مكان محدد بل ينتقل دائما من مكان لمكان، هذا لا يسمى مسافرا ولو ظل يتنقل دائما. لماذا؟ لأن المسافر يذهب من مكان لمكان محدد، وهذا يسير وينتقل، لا يريد سفرا وإنما ينتقل هكذا دائما، يسير دائما لا يريد مكانا محددا. أما إذا أراد مكانا محددا وكان سفرا فحينئذ يكون مسافرا. ففرق بين المسافر وبين الهائم. ثم قال ودائم الحدث، انتقل إلى مسألة أخرى وهي دائم الحدث كيف يمسح. قال ودائم الحدث إذا أحدث، ما المراد بدائم الحدث؟ من به حدث دائم كالمستحاضة مثلا، أو من به سلس بول، فهذا يستبيح فرضا ونوافلا كما سيأتي. قال ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي، قبل أن يصلي به فرضا، يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه، وهو فرض ونوافل. فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث، أي قبل أن يحدث حدثا آخر، مسح واستباح النوافل فقط. صورة المسألة: رجل به حدث دائم، توضأ ثم لبس الخفين، هو سيصلي بهذا الوضوء فرضا واحدا ونوافل للخبر، حينئذ لا بد من أن يحدث لكل فرض وضوءا جديدا، لا بد من أن يحدث لكل فرض وضوءا جديدا. فلو أحدث حدثا آخر يضاف إلى حدثه الدائم، مثلا به سلس بول ثم تغوط مثلا، إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر حينئذ نقول يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفي، أي يصلي فرضا واحدا وما شاء من النوافل. طيب، إن صلى فرضا واحدا ثم أحدث هذا الحدث الآخر بعد أن صلى فرضا واحدا، فتوضأ ومسح على الخفين، نقول له لا يجوز أن تصلي فرضا بهذا الوضوء، بل يصلي ما شاء من النوافل فقط. فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث، أي حدثا آخر، مسح واستباح النوافل فقط، لأنه قد صلى الفرض قبل ذلك، لأن دائم الحدث لا بد أن يحدث لكل فرض وضوءا جديدا. فإذا أراد أن يصلي فرضا آخر وجب عليه أن يخلع الخف ويغسل الرجلين. ثم قال فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أتم مسح مقيم. انتقل إلى مسألة مهمة، وهي أن من كان يمسح في الحضر ثم أحدث السفر، فهل يمسح حينئذ مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر؟ نقول إذا مسح في الحضر، والمعتبر ها هنا المسح، تنبه اكتب هذا مهم، المعتبر ها هنا المسح لا وقت الحدث، لا ابتداؤه ولا انتهاؤه، وهذا يبين أن المعتبر في وقت المسح على الخفين هو ابتداء المسح، هذا يبين ما قلناه من قبل. قال فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أتم مسح مقيم. فالمعتبر ابتداء المسح للحدث، لماذا؟ لأنه لو أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، وهذا يبين أن الذي اختاره النووي هو الأصح. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، حينئذ يتم مسح مقيم، لأنه ابتدأ المسح في الحضر لأنه ابتدأ المسح في الحضر، والحضر هو الأصل. أو مسح في السفر ثم نوى الإقامة، ثم نوى الإقامة وصار مقيما، حينئذ كذلك يمسح يوما وليلة، أي يتم مسح مقيم. ثم بعد ذلك انتقل إلى كيفية المسح. قال: والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجزئ المسح على باطنه، ولا على عقب الخف، ولا على حرفه، ولا على أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضعها. هذا خطأ، ولا يضعها هذا خطأ، الصواب ولا يضمها. الصواب كما قال لنا بعض المشايخ حين كان يشرح لنا هذا الكتاب: ولا يضمها، ولا يضمها، أي لا يضم الأصابع عند المسح. إذن المسح على الخف يكون على ظاهر الخف، فلو مسح على باطنه أو على عقبه أو على حرفه أو من أسفله لا يجزئ، هذا لا يجزئ. فالدين ليس بالرأي، وإنما هو اتباع الدليل، كما ورد عن علي رضي الله عنه بمعناه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من أعلاه. بعد ذلك انتقل إلى الكلام على المبحث الأخير، وهو مبطلات المسح. قال: ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما، أي بخلع الخفين، أو خلع أحدهما، أو انخلاعه. الفرق بين الخلع والانخلاع أن الانخلاع قد يحدث من غير فعل الفاعل، أي ينخلع أحدهما أو كل منهما بنفسه، كأن تشتبك قدمه في شيء مثلا فينخلع الخف، حينئذ نقول هذا يبطل به المسح. أو خلع هو الخفين أو أحدهما لعلة، أو أراد أن يخلعهما. كذلك في حكم الخلع تمزيق الخف، فلو تمزق الخف أو تقطع حينئذ نقول يبطل المسح عليه. أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه. الثاني وانقضاء المدة، وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم، وثلاثة أيام بلياليها لمسافر، وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف. بعد ذلك شرع في الكلام على التيمم، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.